برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع الحلقة رقم 17 من سلسلة مفاهيم تربوية. حلقة اليوم يعني مميزة مع بيوت مميزة، وعنوان الحلقة: ما الذي يميز بيوتنا؟ كل واحد عايش في بيته، إيه اللي يميز بيتك؟ هل أنت تتميز بالأخلاق؟ البيت مميز بالأخلاق، بالتفوق العلمي، بالصلاة، كل دوت. ما الذي يميز هذا البيت الذي تعيش فيه؟ سننطلق من قول الله عز وجل عن زكريا عليه السلام. قال جل وعلا، انتبهوا لهذه الآيات: وزكريا إذ نادى ربه، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ده كان دعاء سيدنا زكريا عليه السلام. النتيجة لما دعا بهذا الدعاء: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إيه الأسباب؟ يعني ربنا عز وجل استجاب لهذا الدعاء من زكريا عليه السلام. ما هي الأسباب؟ رقم واحد، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أول ميزة. الميزة الثانية، ويدعوننا رغبا ورهبا. الميزة الثالثة، وكانوا لنا خاشعين. ثلاث ميزات أو مميزات في هذا البيت الطاهر، وبالتالي استجاب الله عز وجل لهذا الدعاء، رغم كانوا مسألة العقم الموجودة، وإنه ما فيش نسل أو ما فيش هذا الميلاد. فثلاث مميزات: الميزة الأولى يسارعون في الخيرات، الميزة الثانية يدعون الله تعالى طمعا في رحمته وخوفا وهربا من عقابه، الميزة الثالثة كانوا خاشعين لله متواضعين له راضين بقدره فيما ابتلاهم بالعقم وعدم الإنجاب. السؤال الآن الذي أسأله لنفسي وأسأل حضراتكم: ما الذي يميز بيوتنا؟ إحنا بيوتنا تتميز بإيه؟ ده لابد من وضع إجابة لهذا السؤال. خلونا ناخد بعض البيوت المميزة في الواقع. هذا البيت يقول أحد الآباء: نتميز في بيتنا في العمارة كلها بالحفاظ على صلاة الفجر. متميزين بهذه النقطة، الحفاظ على صلاة الفجر. ويذكر هذا الأب يقول أن والده كان يوقظ الجميع وهم صغار لصلاة الفجر، ولا يتنازل عن هذه النقطة أبدا. بيقول حتى وأنا في مرحلة الشباب والمراهقة كنت بحاول أهرب كده شمال ويمين، لكن الوالد ما كانش يسيبني إلا لما أنزل صلاة الفجر. بيقول تزوجنا أنا وإخواتي وأخواتي، وتزوجنا وأنجبنا، فأصبح الجميع، الأب والأولاد والأحفاد، كلهم في صلاة الفجر، وما زال الجد يوقظ الجميع لصلاة الفجر. حتى يقول هذا الأب، يقول حتى البنات اللي هم بناتنا وأخواتنا كانوا بينفسونا في مسألة صلاة، ويريدون أن ينزلوا إلى المسجد. فهذا البيت أصبح مشهور ومتميز في الحي أن الجميع في صلاة الفجر. وهذه يقول، وهذه عادة البيت وميزة البيت منذ أكثر من 40 سنة. فهذا بيت يتميز بصلاة الفجر، كل البيت وهم يسكنون في عمارة واحدة الكل ينزل لصلاة الفجر، وبالتالي من ينزل لصلاة الفجر سينزل لباقي باقي الصلوات. أخرى وهي طبيبة تقول: بيتنا يتميز بالتفوق العلمي. تقول: ونحن 5 بنات، وكان أبي دائما ودوما يقول لنا: أريدكن قويات بالعلم والإيمان. يعني أنا عايز تفوق، هو ده اللي احنا فبتقول: وطوال مشوار التعليمي الكل أنهى التعليم العالي، غير ويوجد منهن من حصل على الماجستير والدكتوراه. فهذا بيت يتميز بالتفوق العلمي. بيت آخر تقول الأم فيه وبكل فخر وبكل إعزاز وفرحة، تقول: بنينا البيت وكان لنا هدف، هذا الهدف حفظ كتاب الله، ده كان هدفهم. حفظ كتاب. فحرصوا منذ الطفولة على تحفيظ الأبناء القرآن الكريم. تقول: والحمد لله عندها 3 أولاد الجميع يحفظون القرآن. وتقول: ومن أسعد أيام حياتي ومن أسعد لحظات حياتي أن في رمضان في مرة من الشهور في شهر رمضان صلى بهم ابنها الأوسط صلى بهم صلاة التراويح وكان له صوت جميل. فتقول: وفي هذا اليوم سعدت جدا. فهذا بيت يتميز ومعروف بحفظ القرآن. آخر يقول: وأما بيتنا يتميز بأننا تجار أمناء، وكان الجد اللي هو الكبير يقول لنا ببساطة، يقول لنا منذ سنوات مسألة مهمة جدا، ألا وهي التجارة، أن التجارة مع الأمانة طريق إلى الربح، التجارة مع الأمانة طريق إلى الربح. فغرس فيهم هذه المسألة، فأصبح الجميع تجار وعندهم محلات، والمحلات تكبر وتكبر وتكبر، وهم مشهورون بمسألة الأمانة. تجارة مع أمانة تساوي ربحا أفضل. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. أسرة أخرى تتكلم على مسألة الصلاة في المسجد، حتى يقول هذا الأب مسألة إنه أصبح في العيلة الأصول والفروع مشهورين كلهم في إن هم يصلوا في المسجد، حتى يقول إننا قد نصل في بعض الأوقات إلى 50 فرد من العائلة موجودين فين؟ في المسجد. حتى أنهم بعد ذلك بنوا لأنفسهم مسجدا جديدا خاص بهم، والباقي بقى يأتي ليصلي معهم. إذن هذه بيوت متميزة، فما الذي يميز بيوتنا؟ إحنا نحتاج نجلس مع أنفسنا جلسة، إيه اللي يميز بيوتنا؟ إحنا هل بالتفوق العلمي، بحفظ القرآن، بالتفوق مثلا في التجارة؟ لازم نجلس مع بعضنا، والزوج يجلس مع زوجته ويعرفوا مع بعض إيه هي نقاط القوة والضعف الموجودة في البيت، بحيث أن نقاط القوة تزداد ويمكن تنميتها، ونقاط الضعف بحيث أن هم يجلسوا وما هي أسباب هذا الضعف ويحاولوا إصلاحه. اجلس مع أولادك أيضا، ويعني ما هي الأمنية، ما هو الذي ترغب فيه، ما الذي يميزنا. كل هذه الأمور لابد أن توضع في الحسبان، ما الذي يميز بيوتنا. ونأتي إلى الكتاب أو كتاب اليوم، وهو فن تربية الأولاد في الإسلام. كتاب اليوم: فن تربية الأولاد في الإسلام، للدكتور محمد سعيد مرسي. وده قد تجد 3 مجلدات، أو تجد مجلد واحد أو مجلدين، المهم عدد الصفحات حوالي 900 صفحة في غاية الأهمية. خطة عملية، لغة بسيطة سهلة واقعية، مميز جدا، وبيرشد في مسألة تربية الأبناء يعني من أقصر طريق، ويضع لك الحلول للمشكلات التي يعني ترغب في معرفته. انتهينا بفضل الله عز وجل يعني رحلة مع حضراتكم سرنا فيها، وانتهينا من الحلقة 17، والحلقة القادمة من مفاهيم تربوية، وسنتكلم فيها بإذن الله تعالى عن مهارات التعامل مع الأبناء في مسألة الثواب والعقاب بإذن الله تعالى. فتكون الحلقة القادمة الحلقة رقم 18 عن هذا الأمر، وكيف نتعامل مع أبنائنا في مسألة الثواب ومسألة العقاب. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.